في أي بلد نجد أفضل حال الدين في المجتمع؟ أفضل بلد هي اليمن، الدعوة منتشرة فيها، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا، قال وفي أيدينا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا، قال وفي أيدينا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا، قال وفي أيدينا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يطلع قرن الشيطان. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن أهل اليمن بأنهم أرقوا أفئدة وألين قلوبا. وهكذا أيضا في أرض الحرمين رجال صالحون محبون للخير، وفي نجد أيضا رجال صالحون محبون للخير ومحبون للدعوة، فهم على خير جزاهم الله خيرا. لكن الحركة الدينية الإسلامية ليس لها نظير في العالم في اليمن. نعم،